إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله في بيان حكم العمل بالمجمل: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. فيجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المجمل، كما في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، لما قال الله تبارك وتعالى ذلك وقبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من تصرف، كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نعقد العزم على أن نفعل. قال المصنف رحمه الله: يجب على المكلف عقد العزم، ولم يقل يجب عليه الفعل، لأن الفعل غير ممكن، ولكن وظيفة المسلم أمام هذا المجمل أن يعقد العزم على أنه سيعمل به متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته، أصولها وفروعها والدقيق والجلي، حتى إنك لتجد في القرآن الكريم آداب المجالس وآداب الاستئذان وما يتعلق بالأشياء الدقيقة بالنسبة للأمور الشرعية، كقوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فهذا عمل يسير جدا بالنسبة لمهمات الدين، ومع ذلك فالقرآن الكريم جاء به وبينه، وورد القرآن بآداب الأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذا السنة جاءت أيضا بالأمر بالأكل باليمين، وأن تسمي الله وتأكل مما يليك، وتحمد الله إذا فرغت، ولا تكثر الطعام فتجعله أثلاثا. وكل ذلك في الصحيحين وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل جاءت السنة بآداب اللبس والخلع، فتبدأ باليمين لبسا وباليسار خلعا. وجاءت السنة كذلك بآداب قضاء الحاجة عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والقبائث، أعوذ بالله من الخبث والقبائث روايتان، وعند الخروج: غفرانك. وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت كما عند الترمذي وغيره. فكل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة، حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وحديث سلمان رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيح. وهذه الأمور التي ذكرها تتعلق كلها بآداب قضاء الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك كله، وما ترك شيئا لم يبين. وبيانه يكون على أربعة أنواع: فتارة يبين بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بهما جميعا، وتارة بالترك. لكن الترك ربما نسميه فعلا لأنه كف النفس، فأمر بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم، فهذا بيان أن الأمر ليس للوجوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، فترك الأمة على شريعة نقية في الأصول والفروع، والأشياء التي لا تبلغها العقول لم يتركها للعقول، بل بيّنها صلوات الله وسلامه عليه. حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن إدراكه بالعقول، تولاها الله عز وجل. فمثلا في الفرائض تقسيم مال الميت مبين في الكتاب والسنة غاية البيان، ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض والمواريث لأنها مبينة وموضحة، وقد تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسمة لدفع النزاع الذي يقع فيها بين الورثة الأقارب كالأخ وأخيه وأخته والعم وما أشبه ذلك، فيحصل في هذا النزاع والعداوة والتقاطع. ثم جاءت السنة فكملت كما في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ووصف الرجل بالذكورة وذكورته معلومة تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكذا بينت السنة مسائل العدد والأنساب في الكتاب كذلك بيانها، والبيان في الكتاب والسنة لذلك كله واضح لا لبس فيه، وإنما وقع الإشكال في مسائل يسيرة كتفسير ثلاثة قروء. فمثلا إذا طلق رجل امرأته وكانت تحب أن تتخلص منه قالت: إذا أحط مرة واحدة سأتزوج، فيأتي الرجل فيقول: لا تتزوجي لعلي أراجعك. وإذا قضت من الثانية قالت: سأتزوج، وقال: لا تتزوجي، يمكن أن أراجعك. وهكذا في الثالثة والرابعة والخامسة. فإذا لم يبين ذلك الشرع بيانا واضحا لا لبس فيه حصل نزاع وفوضى، فحدد الشارع ثلاث حيض. وفي الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان امرأته ثم شارفت على انقضاء العدة قال: راجعت، ثم إذا تراجع قال: طلقت، فتستأنف العدة. وهكذا عندما يقرب انتهاؤها يقول: راجعت، فيتركها معلقة بين السماء والأرض. فحدد الله تبارك وتعالى الطلاق بثلاث طلقات. فالمهم الحمد لله هذه الشريعة مبينة واضحة، ولكن خفاء بعض الأشياء على الإنسان له أسباب خمسة، وهي نقص العلم وقصور الفهم والتقصير في طلب العلم وسوء القصد. فمن كان عنده سوء قصد حيل بينه وبين التوفيق، وأما من حسن قصده وخلصت نيته واستقامت طويته فإن الله تبارك وتعالى يمن عليه بالتوفيق. ومن الأمور التي يحدث بسببها الخفاء المعاصي، قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كانوا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، فران على قلوبهم فهم لا يفهمونه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته جميع الشريعة، والدليل على ذلك من القرآن العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال المصنف رحمه الله: ولم يترك صلى الله عليه وآله وسلم البيان عند الحاجة إلى البيان أبدا، فترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. وهذه قاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد تحاشى المصنف رحمه الله كلمة لا يجوز، وهي دائرة على ألسنة الأصوليين في قاعدتهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، فتحاشى كلمة لا يجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لأن الله تعالى قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كلما دعت الحاجة إلى شيء بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما من عند نفسه فيقره الرب الجليل عز وجل، وإما من عند الله، حتى إنه أحيانا يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا. فلما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال نعم. ثم جاءه جبريل وقال إلا الدين، فقال أين السائل؟ فردوه فقال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. الحديث أخرجه النسائي في سننه. فهذه المسألة من الممكن أن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، أي إلا الدين، لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى دعت الحاجة إلى البيان وإلى تخصيص هذا العموم فقال إلا الدين. أحيانا يبعث الله عز وجل أعراضيا من أقصى البادية فيسأل عن مسألة لم يسأل عنها الصحابة، إما لأنها لم تطرأ لهم على بال، أو استحياء منها، أو خوفا من أن يوبقوا لكثرة السؤال، لأن الله تعالى قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فيأتي الأعرابي يبعثه الله عز وجل ليقف أمام الرسول ويقول يا رسول الله، ويسأل المسألة. حتى جاء أبو رزين العقيلي يسأله قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. كل هذا لأجل أن لا يموت الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يحتاجون إلى أدنى شيء في شريعة الله. ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع، لأنه لو فتح باب البدع لكانت الشريعة الإسلامية ألف شريعة، كل ناس يأتون ببدع، لكن قيدوا لأنه ما من حاجة إلى البدع، كل شيء يقرب إلى الله تبارك وتعالى موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا بيان للنصاب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصاب والمقدار. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين، وبين الله تعالى أهل الزكاة الذين يؤتونها في القرآن يعني المصارف، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي قوله تعالى فريضة إلزام لنا بألا نتجاوزها، وفي قوله تعالى والله عليم حكيم قطع للاجتهاد في من نصرف الزكاة إليه سوى هذه الأصناف الثمانية. لو جاءنا شخص يريد أن يجتهد وقال نريد صرفها في غير هذا، نريد صرفها أي الزكاة في إصلاح الطرق وفي بناية الربط للعبادة، فنقول لا يمكن، لأن الله تعالى يقول فريضة من الله والله عليم حكيم. فلو قال لنا الله يقول وفي سبيل الله وإصلاح الطرق في سبيل الله، قلنا لو كان المراد بقوله وفي سبيل الله كل خير ما بقي للتخصيص فائدة، وصار كل طريق خير يدخل في قوله وفي سبيل الله. فلما قال إنما وهو لفظ مفيد للحصر في أول الآية ثم قال والله عليم حكيم، علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف، وأن قوله وفي سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله، ولكن في شموله للجهاد العلمي محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى، فإذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على أخذ الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم ولو كانوا أغنياء، كما يعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياء، لأنه يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح. كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترى الكتب الشرعية من الزكاة، كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة. وعلى هذا الرأي يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب للدراسات الشرعية، مثلما نضع سكنات للجيش نضع مكاتب للطلبة ومدارس. لكن مع هذا فإن هذا القول أهون من أن نقول نصرفها في إصلاح الطرق وبناء الربط للعبادة وما أشبه ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى رأيه في المسألة التي مر تقريرها، وكيف أنه مع ميله إلى هذا الرأي، إلا أنه لا يفتي به خشية أن يجر إلى شيء يسوء. قال: أنا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي، لكنني لا أفتي به لأنني أخشى أن ينصب الناس على هذا ويترك الفقراء فيزدادوا سوءا على سوء. أخشى إذا قلنا اطبعوا الكتب وابنوا المكاتب يقولون إذن هذا أسهل، فيقولون للمطبعة بكم تطبعون هذا الكتاب، فيقولون ب10,000، يقولون نحن سنعطي 20,000، يريدون بذلك أن يتخلصوا من أموال الزكاة، فأنا أتوقف عن الإفتاء فيها خوفا من هذا المحظور. مع أنه يقول أنا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي، ولكنه يكون ذريعة إلى أمر سوء. قال: فأنا أتوقف عن الإفتاء فيها خوفا من هذا المحظور. قال رحمه الله: وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر بيان للمقدار. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الأمر بحج البيت لا يفهم المراد منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه بفعله أيام الحج. ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس لتأخذوا عني مناسككم، فهذا بيان بالفعل، يعني لم يقل للناس اخرجوا اليوم إلى منى، اخرجوا إلى عرفة، ارجعوا إلى مزدلفة، بيتوا بها، اذهبوا إلى منى بعد ذلك، لكن بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وقال خذوا عني مناسككم كما في الصحيحين. أما الوضوء فإنه مبين في القرآن، لكن بعض الأشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينها. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها، وهي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم منها شيئا فصلوا، صرفنا هذا المجمل إلى صلاة الكسوف فقط، لأنه ما قال صلوا ركعتين في كل ركعة ركوعان، قال صلوا فهو مجمل، لكنه مبين بفعله، فقد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان فخالفت بقية الصلوات، لأن بقية الصلوات في كل ركعة ركوع وسجودان، وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان، هذا ثابت في الصحيحين. وما عدا ذلك من زيادة على الركوعين فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ف فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم، لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومحال أن تتعارض الروايتان على فعل واحد، وإذا كان كذلك فلا بد من الترجيح، فنرجح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أي ما كان في الصحيحين، وهو أنه ركع في كل ركعة ركوعين، ونقول ما عدا ذلك فهو شاذ لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد صح عن الصحابة أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل ركعة، لكن نحن نتكلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل لعمار بن ياسر في التيمم فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، والحديث في الصحيحين، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ثم كفيه، فهذا البيان كان بالفعل. ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل للقبلة فكبر الحديث. والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرده ثلاث مرات فرجع، وبعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. وانظر إلى حكمة التعليم، لم يعلمه في أول مرة من أجل أن يذهب ويصلي ويصلي ويصلي حتى يكون أشد ما يكون حاجة إلى التعلم، ويعرف مقدار العلم وأن الإنسان في حاجة ماسة إليه. فعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. هذا بيان بالقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام يصلي أمامه، لكنه علمه ماذا يفعل بالقول، وكان بالفعل أيضا، يعني بيان كيفية الصلاة. كان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، والحديث في الصحيحين. كان تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، وفي الحديث: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن قوله ولتعلموا يفيدنا أن البيان كان بالفعل، لأنه صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع، فإذا أراد السجود نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجدتين صعد على المنبر، وفي هذه الكيفية في التعليم حركات متعددة ولكن لمصلحة التعليم. أما البيان بالترك فمثاله أنه أمر بالقيام للجنازة إذا مرت ثم ترك، نهى عن الشرب قائما ثم شرب، فتركه لما أمر به بيان أن هذا الأمر ليس للوجوب، ولو كان للوجوب ما ترك، وفعله لما نهى عنه بيان على أن النهي ليس للتحريم، ولو كان للتحريم ما فعله. وكذلك لو فرضنا أنه رأى شخصا فأقره على شيء نهى عنه، نقول هذا أيضا بيان على أن النهي ليس للتحريم، وإلا لنهاه، فهو لا يسكت صلى الله عليه وآله وسلم على محرم. وكذلك لو رآه يترك ما أمر به فهذا بيان على أن الأمر ليس للوجوب، وتركه التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريظة كما في الصحيحين، هذا بيان بأن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فلا إثم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنب الذين أخروا الصلاة. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان المجمل والمبين، وشرع بعد ذلك في بيان الظاهر والمؤول، فبدأ بتعريف الظاهر فقال: الظاهر لغة الواضح والبين، وأصل الظاء والهاء والراء من البيان، ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه، وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا لأنه يتبين ويتضح، وسميت الغلبة ظهورا لأن الغالب عال بين رايته منصوبة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم، فالظاهر أن معناه يعلموا بكم. على كل حال، مدار هذه الكلمة على الوضوح والبيان. وأما الظاهر في الاصطلاح فهو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فهو أعم من هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح، وهو في اللغة ظاهر بل أظهر من الظاهر. فالظاهر في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وأما النص فهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة. واصطلحوا على ألا يسمى النص ظاهرا، وهو في اللغة ظاهر بل أظهر من الظاهر، ما دل ما بمعنى لفظ. إذن لدينا في هذا اللفظ معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح، فنسمي الراجح ظاهرا، وعلامة الرجحان أن يكون هو المتبادر، فإذا كان هو المتبادر فهذا هو ظاهر اللفظ. ومن هذه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا مجاز في اللغة. المجاز ما يترجح خلافه، فيقول مثلا: واسأل القرية، الظاهر سؤال أهل القرية لا القرية نفسها. إذا ما الحاجة إلى أن نقول مجاز؟ لأن الظاهرة وهو ما يتبادر إلى الذهن أن قولهم واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، وعليه فلا مجاز، لأن المجاز مستعمل في غير المعنى الراجح. فإذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضى السياق أو بمقتضى القرينة العقلية فإنه يكون حقيقة في معناه. فإن قيل: ما معنى لفظ مرجوح؟ قلنا: كلما وجدنا لفظا له ظاهر واحتمل التأويل فالظاهر هو الراجح، وخلاف الظاهر هو المرجوح، وذلك على حسب السياق. لكن أهل المجاز يجعلون للفظ معنى ذاتيا بحيث يقولون: هذا معناه لولا القرينة الحالية أو اللفظية. وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه يقولون: ليس لللفظ معنى ذاتي خلق معه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، وهذا هو الذي جعلهم يقولون: ليس هناك مجاز، لأنه ليس لللفظ معنى ذاتي خلق معه، وإنما يتحدد معنى اللفظ على حسب السياق الذي يدرج فيه. وعليه فإذا كان المعنى ظاهرا وراجحا كما مر فإنه يكون حقيقة فيما استعمل فيه ولا مجاز، لأن الذي يتبادر إلى الذهن في قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب لأبيهم: واسأل القرية، فإنه يتبادر إلى الذهن هذا المعنى الراجح، فإذا هذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن. وبقرينة العقل أيضا فإنه لا يذهب أحد إلى أن أبناء يعقوب طلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية وأن يقف على كل شارع شارع وعلى كل جدار جدار من أجل أن يسأل تلك الجدر ومن أجل أن يسأل تلك الشوارع، وإنما يفهم من ظاهر هذا اللفظ أنهم أرادوا سؤال أهل القرية، فلا مجاز هاهنا. إذن ليس لللفظ معنى ذاتي خلق معه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، وهذا هو الذي جعلهم يقولون ليس هناك مجاز. فالظاهر في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. الوضوء في اللغة النظافة، وهنا يقول توضؤوا من لحوم الإبل. هذا النص أخرجه ابن ماجه في سننه من رواية عبد الله بن عمرو وهو ضعيف. توضؤوا من لحوم الإبل، الوضوء في اللغة النظافة، وهنا توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فالظاهر من الوضوء غسل الأعضاء، والأعضاء لا تغسل كلها، لكن هذا من باب التغليب، لأن أكثرها يغسل، وإلا فإن الرأس يمسح ولا يغسل على الصفة الشرعية. فالظاهر من قوله توضؤوا الوضوء الشرعي وليس النظافة، ليس هو بتنظيف اليدين كما قال بعض من لا يرى الوضوء من أكل لحم الإبل. هذا هو الظاهر دون النظافة، لأنه متبادر من لسان الشارع، فالوضوء له حقيقة شرعية، فإذا تكلم به الشارع حمل عليه. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا، عرفنا أنه يريد وضوء الشرع. لكن لو جاء أحد العمال الذين يعملون بالطين فقال هيا توضأوا قبل الغداء، فيحمل هذا على غسل اليدين لا على الوضوء الشرعي. وقول من قال إن المراد بالوضوء غسل اليدين بعيد جدا، أولا لأنه خلاف لسان الشارعي، ثانيا لأن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم الإبل. على كل حال، لدينا في كلمة توضأوا معنيان، ظاهر وغير ظاهر. فالظاهر هو الوضوء الشرعي، لأنه هو المتبادر في لسان الشارع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الظاهر من المراد بالوضوء في قوله توضأوا من لحوم الإبل غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، فخرج بقوله ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقوله راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقوله مع احتمال غيره النص الصريح، لأن النص الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. ثم شرع في بيان حكم العمل بالظاهر، فقال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. وكما هي عادته رحمه الله في التعليم، ما يجد منفذا ينفذ منه إلى تقرير العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة إلا نفذ منه، ولا يرى طريقا إلا سلكه لتقرير اعتقاد أهل السنة. قال رحمه الله: يجب أن نأخذ بظاهر النصوص، سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية أو النصوص العملية الحكمية، يعني سواء في ذلك نصوص الأخبار أو نصوص الأحكام. في النصوص العلمية الخبرية كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره، وقد أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة، صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية وصفات فعلية، ويجب علينا أن نأخذ بها على ظاهره، ولا يجوز أن نؤولها كما يأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا ظاهر الآية أن لله وجها، فنثبت الوجه. فإذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق، نقول هو مراد، ولا يلزم من إثبات الوجه أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل، فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من باب أولى. وهكذا بقية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته. فإذا قيل هذا غير مراد ولا يجوز أن نحمله على ظاهره، فالجواب لا، بل يجب أن نحمله على ظاهره. فإذا قال قائل: النزول يقتضي كذا وكذا، نظرنا، فإذا كان يقتضي تمثيلا أو نقصا فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم، لأن كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص بوجه من الوجوه. ولو قلنا باحتمال النصوص النقص لكان ظاهر القرآن والسنة الكفر، لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفرا، فكيف يدل ظاهر النص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على النقص والكفر؟ حاشا لله رب العالمين. فهذا ما يتعلق بالنصوص العلمية الخبرية، نعمل بالظاهر، والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهر. وفي النصوص العملية أيضا نقول: تجرى على ظاهرها، سواء العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وابن ماجه والترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي. قول من قال لا نكاح، أي لا نكاح تام إلا بولي، وليس المراد لا نكاح صحيح، فالجواب هذا خلاف الظاهر. ظاهر الحديث لا نكاح صحيح، لأن المنفي شرعا ينصب نفيه على نفي الوجود أولا، فإن لم يصح حمل على نفي الصح، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأن الشيء إذا صح وجد شرعا، وإذا لم يصح لم يوجد شرعا. أما نفي الكمال فلا يمكن أن نقول به أو نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصح. وإذا قال في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق. أما قوله كانت تستعير المتاع فتجحده كما عند مسلم في الصحيح، فهذا تعريف لا بيان للسبب، يعني يعرف هذه المرأة ويقول: المرأة المعروف بأنها تستعير المتاع ثم تجحده سرقت، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فالجواب هذا خلاف الظاهر. ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعير، فلأجل ذلك أمر بقطع يده، لأن الذي لا يأخذ بظاهر النص يقول: لا، ما قطعت من أجل أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. وما ذكر من قوله كانت تستعير المتاع فتجحده إنما هو تعريف وليس ببيان للسبب، يعني يعرف هذه المرأة. فالتقدير: المرأة المعروف بأنها تستعير المتاع ثم تجحده سرقت، فأمر لأجل أنها سرقت بقطع يدها. وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره، وعلى هذا فقس. فالواجب أن نعمل بالظاهر، سواء أكانت النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية الحكمية. ولماذا؟ قال: لأن هذه طريقة السلف، لأن هذه طريقة السلف، وهي أنهم يجرون النصوص على ظواهرها، والظاهر هو المتبادر إلى الذهن من النص، والكلمة إنما يتحدد معناها على حسب السياق. وعليه فهذا الظاهر يجب العمل به ويجب أن نأخذ به، سواء كان في النصوص العلمية الخبرية أو في النصوص العملية الحكمية. لأن هذه طريقة السلف. أولا طريقة السلف أن يجروا النصوص على ظاهرها، ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة على ظاهرهما ولا يؤولون أبدا، وليس لنا بد من اتباع طريقة السلف. وثانيا لأنه أحوط. ما هي الأسباب الداعية لأن نعمل بالظاهر، سواء أكانت النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية الحكمية؟ ذلك للأسباب الآتية: أولا لأن هذه طريقة السلف، وثانيا لأنه أحوط، لأن كل إنسان يخرج النص عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر، إذ من الجائز أن يسأل يوم القيامة فيقال له: ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ إذن الأحوط أن يجري النص على ظاهره، والإنسان إذا أجرى النصوص الشرعية على ظاهرها استراح وأمن العاقبة. وثالثا لأنه أبرأ للذمة، لأن الإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله عز وجل، وقال يوم القيامة: يا رب، هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره ولا أعلم ما يراد به سوى ظاهره. ورابعا لأنه أقوى في التعبد والانقياد، لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد، لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا، ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون. فكونك تجري النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد والانقياد. فهذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام على ظاهره. ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف المؤول فقال: المؤول لغة من الأولي، وهو الرجوع، يقال آل الأمر إليه أي رجع إليه. إذن فالتأويل معناه الإرجاع، يعني إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به، فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما تعريف المؤول في الاصطلاح فهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح فيقابله المعنى المرجوح وهو المؤول. فأفادنا المصنف رحمه الله بقوله هذا أن المؤول لا بد أن يكون له معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح. خرج بهذا التعريف ثلاثة أشياء: المجمل والنص والظاهر. فخرج النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر، وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات. وليس التأويل هو المعنى المرجوح، بل التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح، لأن التأويل من فعل الإنسان والمعنى من مقتضيات الألفاظ. فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح قيل هذا تأويل، وقيل عن اللفظ إنه مؤول. وقوله هذا في اصطلاح المتأخرين لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة، لأن مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين. التأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين: المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الشيء، فإن كان خبرا فمآله الوقوع، وإن كان طلبا فمآله الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ويبقى التأويل المذموم. فالتأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين: التفسير وهو المعنى الأول، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس داعيا له: اللهم فقهه في الدين، وهذا أخرجه البخاري، وعلمه التأويل، وهذا من رواية ابن حبان وابن أبي شيبة، وعلمه التأويل أي التفسير. ومنه أيضا: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله أي نبئنا بتفسيره، لأنهم رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم. ومن هذا المعنى أيضا، وهو أن التأويل بمعنى التفسير، قول كثير من المفسرين تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم يذكر المعنى، وهذا كثير في تفسير ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، يقول القول في تأويل قوله تعالى ثم يذكر المعنى للآية. ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقا للظاهر وقد يكون على خلاف الظاهر، لأن تفسير الكلام قد يكون موافقا لظاهره وقد يكون مخالفا لظاهره لكن بدليل، قد يكون مخالفا لظاهره لكن بدليل. فمثلا واسأل القرية، إذا فسرناه بمعنى واسأل أهل القرية فسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل. وكذا قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، ففسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل. والمعنى الثاني هو التأويل بمعنى مآل الشيء وما يؤول إليه. المآل إن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله فعلا للمأمور وتركا للمحظور. مثال الأول وهو أن يكون خبرا وتأويله وقوعه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه أي تركوه، فالتأويل هنا بمعنى الوقوع أي وقوع ما أخبروا به. ومثال الثاني إذا كان التأويل في الطلب فهو الامتثال، لو قام رجل وجعل يصلي صلاة حسب ما أمر به فنقول هذا المصلي يتأول قول الله تعالى وأقيم الصلاة، ومنه قول عائشة في الصحيحين رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما أنزل عليه قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كذا قالت رضي الله عنها أي يمتثله، يتأول القرآن أي يمتثل الأمر كما أمره الله رب العالمين. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها، هذا يتأول قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا. رجل هم بسرقة فتذكر تحريم السرقة فتركها، نقول هذا يتأول بالترك. فتأويل الطلب إن كان أمرا فبفعله وإن كان نهيا فبتركه، هذا هو التأويل في الكتاب والسنة بمعنى التفسير أو بمعنى الطلب بمعنى الامتثال، إن كان أمرا فبفعله وإن كان نهيا فبتركه. وكذلك ما يتعلق بالمآل، فهذا هو التأويل في الكتاب والسنة. أما التأويل الذي ذكره المصنف رحمه الله وذكره آل الأصول أصول الفقه فهو معنى حادث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف في الكتاب ولا في السنة ولكن أحدثه المتأخرون، وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم، سطوا على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء، سطوا عليها بهذا المعول وهو التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، وما كان هذا عند السلف، وإنما جد ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عند المتأخرين فأحدثوه، وحدث بسببه شر كبير وتحريف عظيم، وحدث سطو على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء، فسطوا على تلك النصوص بمعول التأويل فصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا موجب ولا دليل. ولهذا المعنى خطر عظيم ويكثر فيه الخطأ. فمثلا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت فيما روي عنها تتم الصلاة في السفر كما في صحيح مسلم، وهي التي روت كما في الصحيحين أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهي التي روت هذا، زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت، وكانت قد فرضت الصلاة ركعتين، فهي التي روت النص. ومع ذلك روي عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر، فأجاب العلماء عن فعلها كما قال عروة، وقوله ثابت في الصحيحين تأولت كما تأول عثمان، وعثمان أتم في منى، ولو أبقى عثمان السنة رضي الله عنه على ظاهرها لكان يقصر، لكنه تأول، وهو على كل حال مجتهد، فإن كان أصاب فله أجران، وإن كان أخطأ فله أجر واحد، لأننا نشهد الله تعالى أن أمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو يعلم أنه مخالف لها أبدا، وإنما يفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، ولكنه يخطئ ويصيب وليس بمعصوم. المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل كم حصل بسببه من بلايا ورزايا، ولذلك يقول الشيخ لو جاءت نصوص مؤولة عن ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله لسمينا هذا التأويل تفسيرا، لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم سواء وافق الظاهر أم خالفه. إذا علمنا أن هذا مراد المتكلم فهو تأويل. مثلا قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني، كما عند مسلم في الصحيح، الله جل وعلا منزه عن النقص، فكيف يمرض؟ فيجب أن نؤول حينئذ الجواب، نقول مرضت أي مرض عبد من عبادي، وعباد الله عز وجل يدافع الله عنهم، كما قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه. وفي الحديث الذي سبق هذا نفسه قال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، إذن نحن أولنا أي فسرنا وأخرجنا مرضت عن ظاهره بدليل، فهذا التأويل يسمى تفسيرا، لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم، والله تبارك وتعالى أخبرنا بمراده من قوله مرضت، فقال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، فهذا ظاهر مكشوف، وليقال إنه تأويل بحال، بل هو التأويل بمعنى التفسير. فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل من قسم التفسير، ويلغى المعنى الثالث إطلاقا ما لنا به حاجة، لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف، والمعنيان المعتمدان عليهما أدلة من الكتاب والسنة كما مر، ما يقول إليه الشيء بحقيقته وكذلك التفسير، فهذا هو المعتمد. وأما التأويل الذي لا يدل عليه دليل فلا يعد تفسيرا وإنما هو تحريف. فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الذي أحدثه من أحدثه وهدم به كثير من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته المتلى؟ ولكن يجب أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمر فلا بد أن ندخل فيه لنبين الحق حتى لا ندع الميدان للباطل. ولهذا بعض الإخوة سأل الشيخ عن الخوض في الجسم والعرض والحركة وما أشبه ذلك بالنسبة لله عز وجل، فقال السائل ما دام السلف ما تكلموا بهذا لماذا نتكلم به نحن؟ فقال الشيخ رحمه الله الحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرا، وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات، لأن ذلك أسلم لعقيدتهم ولقلوبهم، والسلف ما تكلموا في مثل هذه الأمور. ولكن إذا ابتلينا بقوم من المتكلمين والمتفلسفة يتكلمون في هذا ويجعلون هذا معولا لهدم ما أثبته الله لنفسه، وجب علينا أن ندخل في الميدان ونعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل الباطل. ولهذا روي عن بعض السلف قال أظنه عبد الله بن المبارك أو غيره أنه سئل عن آيات من كتاب الله فقال السائل والله أنا أكره أن أتكلم بهذا. فقال عبد الله رحمه الله وأنا أكره منك، لكن إذا نطق الكتاب بشيء نطقنا به. نحن كذلك نكره هذه الأمور، الجسم والحركة والعرض وما أشبه، لكن إذا وقفنا ساكتين فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لغيرنا وتركنا الميدان، وجاء هؤلاء وقالوا نحن العقلاء نحن الفاهمون، حتى أدى بهم إلى أن قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وكذبوا في ذلك وتناقضوا فيه، لأننا نعلم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم بلا شك. فالسلف أهل العلم بالله وأهل الحكمة، وما جاءنا من العلم بالله إلا ما فضل عن علومهم، ومنها وما جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم. وطريقة السلف أسلم لأن من لازم السلامة العلم والحكمة، وكيف يسلم الإنسان وليس عنده علم؟ فالجاهل لا يسلم. هبك كنت جاهلا بطريق مكة، هل تسلم إلى أن تصل مكة؟ لا تسلم. كلما رأيت ريعا بين جبلين مشيت بينه، وكلما رأيت واديا مشيت معه حتى تهلك. فلا سلامة إلا بعلم، ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم، لأنه إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق الذي فيه النجاة فهو غير حكيم. فهذا الرجل تناقض، يعني الذي قال طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، لأنك متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك بأن تقر بأنها تكون الأعلم والأحكم. لكن المشكلة أنهم يرون أن طريقة السلف هي التفويض، تفويض المعنى، وأن السلفية إذا قلت له ما معنى استوى الله على العرش قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله ما أدري. والصحابة لا يعرفون معنى ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم معناه. وإذا قلت ما معنى ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا قال ليس لنا أن نتكلم بهذا ولا ندري، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم والصحابة لا يعلمون ذلك. يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وهو لا يعلم معناه. هذه طريقة المفوضة الذين يقولون إنهم هم أهل السنة أو هم السلف، وهذه طريقة تكلم عليها الشيخ مرارا، وبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن المفوضة وأقوالهم هي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق. ينزل علينا الكتاب لنجاهد به ونجاهد عليه، ومع ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده، وهي أسماء الله الحسنى وصفاته المتلى. يعني نعلم معنى القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي الاستئذان وفي التفسح في المجالس، ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل، هذا ليس بمعقول. لكن كل هذا من هذا الباب الذي أتوا به وهو التأويل، حرفوا الكتاب والسنة بناء على ما تقتضيه عقولهم من الحجج التي هي شبه ولجج وما هي بحجج، وصاروا يتخبطون خبط عشواء، حتى إن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول يجب أن يوصف الله تعالى بكذا وكذا، ومن لا يصف الله بكذا وكذا فليس على شيء من دينه، وبعد مدة يكتب كتابا آخر يمتنع على الله تبارك وتعالى كذا وكذا، ومن وصف الله به فقد كفر. وكان في كتابه الأول يوجب أن يوصف الله به، وفي الأخير يمنع أن يوصف الله به، فكأنما نزل عليه وحي نسخ الأول، مع أن الأخبار حتى أخبار الشارع يمتنع فيها النسخ، كما سيأتي في مبحث النسخ إن شاء الله جل وعلا. المهم أن كل إنسان لا يتبع ما جاء في الكتاب والسنة فسوف يكون متناقضا ولا بد. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يثبتنا على ما هدانا إليه حتى يقبضنا عليه وحتى يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا سألنا سائل ما المراد بالتأويل في هذه الآيات الكريمة، يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد بالتأويل في هذه الآيات الكريمة؟ الجواب: المراد بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقف على إلا الله في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو الذي عليه أكثر السلف، يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل، وهذا لا يعلمه إلا الكبير المتعال. فتأويل آيات الصفات على هذا معناه الحقيقة التي هي عليه، وتأويل الاستواء على هذا المعنى الحقيقة التي عليها الاستواء، يعني الكيفية، وتأويل النزول والضحك كذلك، وتأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة وقوعه. وقوع هذه الأشياء ليست معلومة لنا بحقائقها، نعلم معانيها ولا نعلم حقائقها. أما على قراءة الوصل وقد قرأ بها بعض السلف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل هنا بمعنى التفسير، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه، يعني يعلمون تفسيره الذي أراده الله به، وغير الراسخين في العلم لا يعلمون. وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس: إحداهما الجاهل الذي لا يعلم، والثانية الناقص في العلم. فالناقص ليس راسخا في العلم، لأن الرسوخ في العلم معناه الثبات والبلوغ إلى الغاية، وغير الراسخ في العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياء. ولذلك اشتبهت كثير من آيات الصفات وأحاديثها على كثير من الناس، بل أبلغ من ذلك، اشتبه على بعض الناس وجود الخالق والمخلوق حتى ظن أن وجود المخلوق عين وجود الخالق، وزعم أن الشيء كله واحد، وهذا من أعظم الاشتباهات، بل هو أعظم الاشتباهات. أما الذي اشتبه عليه معنى الاستواء الحقيقي والنزول الحقيقي والوجه الحقيقي والعين الحقيقية وما أشبه ذلك، اشتبهت عليه حتى ظن أنها لا تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل، فأخذ ينفيها. نقول: هذا ليس راسخا في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشتبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل. فلو سألنا سائل: هل تعرف كيف استوى الرحمن على العرش؟ فالجواب: لا والله، هذا مشتبه، هذا لا يعلمه إلا الله. ولو قال: هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب التي في الجنة؟ فالجواب: لا أعرف حقائق هذه الأشياء، لكن أعرف معنى الرمان ومعنى النخل ومعنى العنب ومعنى الفاكهة ومعنى اللحم. كما أن عندنا عنبا هنا في مصر، وهناك عنب في السعودية، يتفق في الاسم ويختلف في الحقيقة. إذن الذي في الجنة أعظم اختلافا مما في الدنيا، وعلى هذا تكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله. وما لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر ومن الضلال في الدين، من التكلف في الفكر لأنك لن تصل إليه، ومن الضلال في الدين لأنه بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل شيء ينفعك بيانه فقد بيانه الله لك، وكل شيء لا يضرك جهله فقد أخفاه الله عنك. بل إننا نقول: الشيء الذي لا يمكن الوصول إليه قد تكون معرفتنا له ضررا عليه، وإلا لبينه الله لنا. والأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام: قسم علمنا الله إياه وفهمناه، وقسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا إلى العلم به، وقسم ثالث تركه الله لنا مفتوحا نعلمه من التجارب ومن الوقائع في أشياء كثيرة من العقاقير ومن علم الكون والآفاق مما لم يعلم إلا أخيرا. وهناك أشياء لم تعلم ولكنها والله أعلم تعلم فيما بعد. فخلاصة القول، لو سألنا سائل عن التأويل المذكور في آيات آل عمران هل هو التفسير أو المآل والعاقبة، إن قلت هو التفسير أخطأ، وإن قلت هو المآل والعاقبة أخطأ، وإن فصلت أصبت كما قال الشيخ رحمه الله وفصل. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.